لا لا لا هبت موزون الفرح هبه دنا ليلك وألي دنا ليلك وألي لا لا حين التقى القلب من حبه دنا ليلك وألي ليلك وليلة لا يا طيبها ساعة الرحمن دنا ليلك ولي دنا ليلك وليلة لا حين ترتبط عروة الخلان دنا ليلك وليل ليلك وليلة لا غصن القناة في ربنا ما استنى ليلك ولي دنا ليلك وليلة لا والطير صاد ذلوح بالكاس دنا ليلك ولي ليلك وليلة لا وانشد ورق قصب صون الأس دنا ليلك ولي دنا ليلك وليلة لا يا الله تديم بيننا الإناس دنا ليلك ولي يا ليل ليل دانا يا ليل